قلنا بذل السبب عبارة عن كم قسم؟ أول قسم القدرات الذاتية، بعد معطيات خارجية، بعدين تقوى الله، صح؟ بعدين قلنا إن بذل السبب إيش راح يسوي لي؟ إيش راح يشغل لي؟ وين؟ تشغيل العقل، تشغيل القلب، تشغيل الجوارح. إحنا الحين قبل أن ننتقل للخطوة الثانية بعد في كيف أنفذ قرارا بعد بذل السبب، بنشوف كيف أحقق التقوى في تشغيل العقل، في تشغيل القلب، في تشغيل الجوارح، ولا معناها كلامي بس صار عبارة عن أشياء نظرية. سؤال أول شيء، كيف أفعل تقوى الله في عقلي؟ انتبه، شوف السؤال، يلا قولوا لي، هل يمكن للعقل أن لا يكون تقياً؟ كيف لي أن أستخدم تقوى الله في العقل؟ العقل إيش يأخذ؟ يتعامل مع ماذا العقل؟ يتعامل مع المعلومات، صح؟ القلب إيش يتعامل معه؟ مع مشاعر. لغة العقل هي العلم، ولغة القلب هي العواطف. في فرق، ها؟ ننتبه، الجهاز العقل لغة، والجهاز القلبي لغة، للجوارح جهاز الجوارح لغة أخرى، ها؟ عندي كم لغة؟ عندي 3 لغات. السؤال، كيف أستخدم تقوى الله في جهاز العقل، في لغة المعلومات؟ العقل شو يتكلم معه؟ شو يتعامل معه؟ مع معلومات. السؤال يطرح نفسه، احنا قلنا العقل يتعامل مع ماذا؟ مع المعلومات، ها؟ حتى الإنسان لما أخذ مبادئ أخذها معلومة، ها؟ أخذ المعلومة المبدأ، لما مبدأ التوحيد، صح؟ مبدأ التوحيد يعني معتمد على شو المعلومة؟ إن الله واحد، الله واحد، هذه معلومة، بعدين أخذتها مبدأ عندي. فإذا أنا الحين شو محتاجة؟ العقل يتعامل مع المعلومات. كيف أفعل تقوى الله مع ماذا؟ مع المعلومات. إذن المعلومات اللي لازم أحطها في عقلي وأحطها في عقول الأطفال، واللي أحطها في عقول أولادي في البيت أو اللي أشوفه في الشارع، لازم تكون معلومات صحيحة. في كثير من الناس المعلومة اللي يأخذها العقل ساعات ويعتقد إنها مو صحيحة بس يأخذها، ما عنده تقوى. واضح؟ تقوى الله وين؟ إن المعلومات اللي تروح العقلي أو أرسلها لغيري، ننتبه، سواء كانت داخلة عندي في عقلي مرسلة، ننتبه، إلى عقلي أو عقل غيري أو عقل من مسؤول عنهم، إيش لازم تكون هذه المعلومات؟ نظيفة، صحيحة، تقية، مفلترة. لازم يكون عندي غربال، غربالي هذا تقوى الله في عقلي، إني ما أدخل عقلي، لأن المعلومات هذه هي أساس القرار. فلما نستخدم تقوى الله في عقلي، إيش معناته؟ شوفوا الله شو يقول، واتقوا الله ويعلمكم الله. ساعات الإنسان يعرف الشيء غلط بس يتكاسل فيه وياخذه ويقوم به ويتعود عليه ويمشي حاله. مثلا يعرف إن السجائر مضرة أو تعاطي المخدرات مضر، هو دخلها في عقله بطريقة ثانية، قال جاي ندري بس هو الموضوع حرية شخصية ولا بأس لشوية، وأنا درست الناحية العلمية. طبعا هو داخلين الأعداء، بتقولي لي شو اللي حرفه؟ دخل عندي أعداء، دخل عندي بالنص، في تحريف. العلماء يقولون، علماء الطب يقول يعني لو الواحد شرب سجاير 2 باليوم أو 3 لا بأس، ولو تعاطى مخدرات هالنوعية يعني ما يضر. دخل معلومات عنده من غير غربال التقوى، وحطها عنده أساس، واتخذ قرار عليها إنه لا بأس أتاجر في المخدرات في النوع، الناس ما راح تنظر، يدري إنه غلط، فوتها، ما عرضها للتقوى تدخل. فهو لو مدخل المعلومات النظيفة لعقله، كان عقله ما أخذ إلا النظيف. فلما أقول واتقوا الله ويعلمكم الله، جل وعلا يقول، ها، واتقوا الله ويعلمكم الله، لما أحط تقوى على عقلي إيش راح تصير المعلومات اللي داخله؟ كلها علم نافع، ها. بالتالي أنا كمدرسة لو بحط جهاز التقوى بعقلي، ما أعطي الأولاد إلا اللي يرضي الله، هذا مو موجود في الدنيا. أنا كأب لو عندي تقوى الله، ما أعطي أولادي إلا المعلومات اللي ترضي الله، لأني أنا مسؤول عن المعلومات اللي أبعثها للناس. عرفت شلون تفعيل تقوى الله بالعقل؟ استقبالا وإرسالا. المدرسة في الصف ويتعطي المعلومات، المدرسة ساعات ترسل معلومات بلغتها الدون لفظية خطأ من غير ما تحس. أعطيكم مثال، مدرسة واقفة في مكان وبيدها ورقة وحطتها على الطاولة وتركتها ومشت، هاي إيش تعطيني؟ هاي معلومة إرسالية ما فيها تقوى. معلومة ثانية مدرسة، أنا أتكلم عن المدرسات أو الأم أو الأب الكبار اللي هو في حالة المرسل. دخلت الحمام، دخلت موراها البنت الحمام من بعد المدرسة ما يندخل. هي أرسلت معلومات باللغة دون لفظية للطفلة بشكل غير تقي. دخلت المدرسة بعد ما دق الجرس بخمس دقائق أو بثلاث دقائق، أرسلت معلومة غير تقية للطالبة إن لا بأس تتأخرين على موعدك. لغت وهي مدرسة وأوفوا بالعهدي، أنا عندي قانون إلهي وأوفوا بالعهدي. قاعدة تكلمني هدى تحت وتكلمني بشيء مهم، قلت لا لا لا هدى أنا ما أقدر، حريصة دائما يكون قبل الوقت، صح ولا لا؟ هذه بالنسبة أنا قاعدة أعلمكم، أنا ما يصير أعلمكم أجي بعد خمس دقائق. لما أجي بعد خمس دقائق هذه معلومة مو تقية، إن لا بأس أن تتأخرون في مواعيدكم. لكن متى تكون معلومة تقية؟ إني أنا أكون بالدقيقة أو قبل. تلازم لما تحضرون تكونون مكاني وفي محاضرة أو تكونون مع أزواجكم أو توعدون أحد بالدقيقة. فإذا المعلومة إرسالا أو استقبالا لازم تمر على جهاز التقوى، واضح؟ سواء كان الإرسال والاستقبال باللغتين اللي هما اللفظية والدون لفظية. يا جماعة إحنا تأثيرنا على الناس باللغة الدون لفظية ساعات أكثر من اللفظية. السنة اللي ناخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله غير قولية كثيرة. مثلا تكون الأم موجودة تقول لها بنتها مثلا فلانة اتصلت فيك أو سوت حركة في وجهها تبين إن هي تنزعج من هذه أو هذه إنسانة غير مهمة. هي شعطت أعطت بنتها معلومة غير تقية إن اغتابتها، قد تكون اغتابتها، قد تكون استهزاء فيها، أو قد تكون تقولها مو كل الناس أنت تكلمينهم، إحنا ناس طبقات، هالنوع من الناس إحنا كم من المعلومات ممكن تكون مختلفة حسب هدف الأم أو حسب معتقدات الأم في هالمكالمة. موضوع خطير ها؟ إذن موضوع تقوى الله لما أنا أجي أدرس الطالب أقول له لازم يكون الله بين عينك وانت تفكر وانت تاخذ المعلومات وانت تعطي المعلومات. الله يكبرها في الأمة لما تكون العقول تقية. الله أكبر من أمة تربي العقل لكي يكون تقيا لا يأخذ معلومة إلا بما يرضي الله عز وجل، ولا يرسل معلومة إلا بما يرضي الله، سواء كانت لفظية أو دون لفظية. مستوعبين الأمة؟ أنتوا حسبالكم تقوى الله أي شيء؟ لما نعرف إن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه إنما يتقبل الله من المتقين. الله يتقبل المتقي بس. لاحظتوا كتاب الله كله موعظة لمن؟ للمتقين. من اللي يستفيد من كتاب الله؟ ليش؟ لأن عنده غربال في عقله، عنده غربال في قلبه، عنده غربال في جوارحه. من قال أنا لست بخطاء كمن قال أنا لست بشرة. كل بني آدم خطاء، المهم أنت تعرفين الصح. ساعات الواحد يمشي يجي أحد يدعمه ويقع أو يعرشب له أو أي شيء، عثر في طريقة يمكن هو يكون السبب أو غير السبب، الله مقدر له إياه. الطبيعة البشرية خطاءة، أنا ما عندي أني أقول للإنسان كون تقي 100%. الله سبحانه وتعالى يحب، ليش الله يحب التوابين، يحب المستغفرين، يحب الإنسان إذا تاب، يحب صوت الدعاء الاستغفار، لأن الطبيعة خطاءة. إحنا ما نتكلم عن إن الإنسان يصل إلى الكمال، لا لا، ليش حلت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إحنا في مساحة إن يعرف الصح، يوم ما أنا تدخلي معلومة خطأ أو أرسل معلومة خطأ أعرف إن جهاز التقوى عندي مو شغال. إذا أنا عارف إن جهاز التقوى مو شغال ما عندي مشكلة. المشكلة وين؟ تدرون وين المشكلة؟ لو أنا أخذ معلومات وأرسل معلومات وأنا في مكان خطر وما أدري إن جهاز التقوى عندي مو شغال، عرفتوا أن المصيبة؟ مصيبة مو بإني أخطأ، من طبيعة البشرية كل بني كل هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، ما في أحد ما يغلط. والرسول صلى الله عليه وسلم الله عصمه، الله حط خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم عصمه، العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم مو من طبيعته، الله عصمه إياها، إنما طبيعة البشر خطاء. فإحنا ما نتكلم عن الطبيعة الخطاء، الطبيعة الخطاء لا طريقة في علاجها، إحنا نتكلم إن عقلي أركب له جهاز تقوى، ما أدخله إلا المعلومات الزينة وما يطلع منه إلا المعلومات الزينة. ولو حتى أنا في وقت معين أخذت معلومة غلط أعدل. فأنا أتصور العقل كأنه حاط جهاز ويشغل، ولو اخترب أصلحه. فبالتالي هذا يخليني أكون شكثر مسؤولة هالكلمة اللي أقولها، هالحركة اللي تطلع مني، خصوصا إذا كنت أنا في مكان تعليم. التعليم هذا وين أكثر مكان فيه؟ في البيت، في البيت، لأن لازم الوالدين يكونوا مو مربين، مو بس يعني التربية بمعنى في الإسلام، التأديب مفهوم المؤدب هو مربي ومعلم. مع الأسف إحنا الآن أولياء الأمور فقط مربين، يكبرون ويسمنون ويزوجون، إنما ما يعلمون. ومصيبة لو علموا خطأ. تجيني كمية من الأمهات والآباء، يجون الأمهات يقول الأب يقول هكذا عن ابنه. يعني أنا أقول لكم قصة، أمس جاتني واحدة تقول لي أحط بزوجي، أروح أشتكي عليه في المخفر وأسجلها لها سابقة عشان يردع. قلت لها ليه، شو القصة؟ قصة حقيقية. تقول لي ابني ممتاز لكنه حركي ويحب يروح يلعب كرة قدم، ركب الباص وراح. شوفوا بس المعلومات، شوفوا أنتوا عدم التقوى في إرسال المعلومة، هذه واقع في الأمس قيلت لي. فراح الولد يلعب في كرة قدم، ما راح يتعاطى مخدرات، راح نادي يلعب كرة قدم وهو في سن 16 سنة، السن اللي كل علماء التربية يقولون لازم الأولاد يلعبون رياضة، أمام المدرب وأمام الطلبة ضربه ضرب تقول جسمه تقول لي مثل عباتك. وديته المستشفى، شكوا فيه ارتجاج. تعرفون ليش الأب ضرب الولد؟ يقول الرياضة مو مهمة، العلم أفضل. أنتوا مستوعبين الجهل اللي موجود فيها الأبو؟ الأم شنو مشكلتها؟ تقول لي أروح أكتب في محضر وحط عليه سابقة عشان يتأدب أو يكون في سبب أني أتطلق منه؟ هذا حالة بالأمة وحالة في بلدي، عشان لا الواحد يتكبر أكثر من اللازم. وضعنا في الأمة مو تمام. أنا لازم يكون عندي جهاز تقوى على المعلومات المستقبلة والمرسلة. فتدعون مش جاوبت أنا؟ شوف المعلومات الآن المرسلة مسؤولة مني، لازم أحط جهاز تقوى، لأن هذه جاية تحكمني وتستشيرني تطلق زوجها ولا تخليه. أروح أخذ أحط عليه محضر في القسم أو في المخفر، بحيث أني أحط عليه سابق أنه أذى ابني وبالتالي مو طبيعي فيكون سبب لطلاقة. مش قلت لها؟ خفت، كلماتي تخرع، أخاف في كلمات مرسلة. سألتها أنت أتريدين هذا الإنسان زوجا لك وأبا لأطفالك؟ قالت لي نعم. قلت لها التصرف ما يمشي مع هذا. قلت لها لو أنت قررت أنك تنفصلين عنه تروحي سوي اللي تبين، لكن إذا أنت مقررة أنك يكون لك زوج وأب وتروحين تشتكين عليه، مشكلة. وهي تقول لي رأيي أنا خايفة من الكلام اللي أقوله، لأن هاي عبارة عن معلومات مرسلة. فبالتالي أنت كمعلم، أتكلم عنكم كمعلمين، وأنت واقفين في الصف، وأنت كمديرة واقفة في الإدارة، انظري لنفسك عبارة عن جهاز إرسال معلومات، خصوصا إذا كان في مؤسسة تعليمية. طبعا الإنسان يتعلم من كل مكان، من التلفاز، من الشارع، من أي إنسان يتعلم، ولكن أكثر مكان في تركيز لإرسال المعلومات البيت والمدرسة، أو المكان التعليمي، أو الجامعة، أو المعهد، أو الدورة، لأنه رايح باستهداف معلومات. عرفت شلون؟ أنا رايحة أدرس، أنا رايحة أخذ معلومات، أنا رايحة دورة رايحة أخذ معلومات، أنا رايح أخذ ماجستير ودكتوراه رايح أخذ معلومات. المكان هذا اللي رضى أنه هو ياخذ راتب، تصوروا وأنتوا تاخذون راتب، ها؟ هذه مشكلة أكبر بعد، أو متطوعين ما يهم، بس أنتوا رايحين مكان ترسلون معلومات، إما تكون لكم واستثمار مو طبيعي، وإما الموضوع خطير. فإحنا ننتبه، وأكثر شيء إحنا نتعلمه من اللغة دون لفظية مع الناس. لما المدرسة تقول مثلا مدرسة تعطي في صف رؤية تقول كلمة طيبة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام، لازم نصلي على كلماتنا، لازم تكون كلماتنا رائعة، لازم تكون هذا. وبعد شوية بعد ما عطت الدرس الكلمة الطيبة، المدرسة تقول للبنت ترى أنت أمام كل الفصل، ترى فلانة أنت مهملة. وين كلمة طيبة؟ وين فن التصنيع؟ وين تقلتي أنت ما عندك أصلا فن تصنيع؟ طيب البنت هذه وين تأخذ؟ أي معلومة تأخذ؟ عندها معلومتين، معلومة على اللوح الكلمة الطيبة صدقك كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنت مهملة صنعتها المعلمة. فالإنسان خصوصا في المكان التعليمي لازم ينتبه بعملية وضع جهاز التقوى في الإرسال. فأنت لما تعلمون الأولاد تقول له حط جهاز تقوى على عقلك، لأن كلماتك هذه بتروح الناس، فلازم تكون هذه الكلمات جيدة يعني في صالحك، ولا راح ترجع لك رادي على قولات الكويتيين، ترجع لك خسائر. فإذا أول جزئية أو أول جهاز أحطه للتقوى أني أنا أحطه باللغة اللفظية ودون لفظية لعقلي استقبالاً وإرسالاً. طيب السؤال الثاني، كيف أفعل جهاز التقوى في جهاز القلب؟ القلب ملك. لاحظوا الإنسان، ترى الإنسان الطبيعي ما يقدر يعيش من غير حب. في إحدى التلاميذ عندي في مصر بعثت لي رسالة تقول لي سوي لنا يعني كتيب، ألفي لنا كتيب على الحب في الله. بعث لها كتاب، قلت لها أنا أنفاسي حب، أنا ما ينقطع عني الحب أموت، أنا ما أقدر أعيش من غير حب. فبعثت لي رسالة تقول لي أوه شو هالجملة، إرجاع الأثر مالها خلاني أنتبه لكلماتي، أنا حقيقة ما أقدر أعيش من غير حب. أي إنسان بشري طبيعي ما يقدر يعيش من غير حب. أول حب يغرس في القلب حب الله. نقدر نعيش من غير حب الله؟ يبقى أنا كلامي صح، ما أقدر أتنفس من غير حب. ثاني حب، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أقدر أعيش من غير حب؟ بعدين بعثت لي رسالة قالت لي هو حب واحد ولا هي؟ قلت لها لا، الحب أنواع، حب الوطن حب، وسنة من السنة أن نحب أوطاننا، حب النجاح حب، حب الإتقان حب، الحب أنواع. بقى أيضا حب السرقة حب، حب الغش حب، حب ها؟ فأنا أيضا لازم أحط جهاز على القلب، على العواطف. إحنا نفس الشيء المعلومات، قلنا العقل أيضا وظيفة التكليفية أنه ما يصنع قرار إلا عن طريق ماذا؟ إنه والله أنا عقلي مجبول أيضا بوظيفة التكليفية أنه ما يصنع القرار إلا يفيدني، لكن ساعات تجيني أنا معلومات، جهاز التقوى عشان يغربل لي المعلومات. والعقل الفطري، حتى العقل الفطري نفس الشيء. طبعا إحنا ليش إحنا جهاز تقوى؟ لو انترك هذا على فطرته وهذا على فطرته معناها ما احتجت أنا جهاز تقوى، بس لأن أنا عندي قوة سلبية في الداخل فنحتاج إلى غربال. عرفتوا ليش إحنا نحتاجين غربال؟ مدام هذه طبيعة العقل إنه يعرف الصح وطبيعة القلب يحب الخير، ليش أنا نحتاج إلى غربال؟ هذا أيضا سؤال ثاني، لأن أنا عندي قوة سلبية غير طبيعية. واضح؟ القصد إحنا الحين إن نعرف إن القلب يصنع عواطف، العواطف هذه إما إرسالا وإما استقبالا. نفس الشيء أنا أخذ حب من منو؟ من أمي وأبوي. أخذ حب من مدرستي، أستقبل ها؟ بعدين أنا أعطي، هم أعطوني حب، بعدين أنا بعطيهم حب. الكويتين يقولون، واحد يقول حق الثاني، مثل أحد يقول للثاني أحبك، قال له والله أنت ما تحب إلا اللي يحبك. وفي مقولات إن ما يخرج من القلب يدخل في القلب. لغة القلوب عجيبة، لغة القلوب مشاعر. طبعا احنا مأمورين من ديننا ان العواطف هذه تصنع في شكل كلمات. لا حد يقول انا احب العيال، احب، وهذا اللي يصير مع اولادنا في البيوت، كوني احبهم تعطيهم كل هالحب، يعني كلماتي عكس تماما الحب. فاحنا مأمورين من ديننا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ان اذا حبينا نعلن الحب، الحب في القلب. صح الاولاد يعرفون ان امهم تحبهم وتجيب لهم كل شيء، بس لما تحبهم تقول أحبك وعينها تقول لا تحبني ولا شيء، مشكلة. أو المدرسة كل الليل سهرانة وتصلح وتحضر، وثاني يوم تزمجر على الأولاد تقول لهم أحبكم، أي حب، أي حب، جرحتيهم وسويتي اللازم، بعدين أحبك، جبتي لها امتحان صعب وخسفتي فيه تقول أحبك. الحب بالذات عبارة عن عواطف غير مرئية، المعلومات بطبيعتها دائما تعبر عنها بكلمات. العواطف مو كل العواطف، يعني مثلا أنا بقول لكم شيء، المعلومات مفروض تطلع تقريبا 100% أو 90% أو 70% أو 80%، دائما معلومات لما يكون عندك معلومات تطلعينها بشكل أو بآخر، عندك معلومات تطلعينها الحين بعد شوية. الحب تطلعين جزء منه بس بطبيعته مو كله يطلع، ولا كان حياتنا كلها حب حب حب حب حب بالطبيعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق اللي قال له أحب فلان، قال له قلت له قال له روح قول له، هو ما يعرف مشاعرك. المشاعر بطبيعتها ما تخرج مثل ما تخرج المعلومات من العقل، المشاعر، فاحتاج اني انا اطلعها. ايضا احتاج الى جهاز داخل قلبي. يقول صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب، موضوع خطير، مع من احب، موضوع في قمه الخطوره. الحديث هذا يبين لي خطوره المشاعر، المرء مع من احب بغض النظر عن صلاته وصيامه وشغله، لأن هذا راح يعكس هذا على صلاته وصيامه وكل شيء. فإذا احنا حبينا ناس أتقياء احنا معاهم، احنا إذا حبينا ناس انبهرب ناس تعساء صرنا معاهم. المرء مع من أحب خطير خطير خطير. فإذا نحتاج إلى جهاز تقوى على قلبي، وجهاز تقوى جهاز يعني لازم يكون تفعيله خطير. أنا ما أحب إلا ما اللي يحبه الله، وما أكره إلا اللي يكرهه الله. شوفوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم من يسألك حبك، عدوا معي، اللهم من يسألك حبك وحب بعد وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي والماء البارد. كم مرة الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الحب؟ مستوعبين؟ حب حب حب حب، ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل حب الله وحب الناس اللي يحبونه وحب من يحبك. إذن الله عز وجل وبشر تحب الله، تعيننا على حبه. إذن البيئة العواطف البشر، قلوب البشر تعيني إني أنا أحب الله. واضح؟ اللهم نسألك حبك، حبك مباشرة، وحب من يحبك عشان أنا يساعدوني المجموعة أني أحبك أحسن. وبعدين وحب عمل يقربني من حبك، عطني حب الطاعات، حب أصلي، حب الصدق. حب، ها، قلنا إحنا قبل شوية واحد يحب الصدق، واحد يحب إنه يكون أمين، الواحد يحب يتقن، واحد يحب الغش، صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شنو سأل؟ وحب عمل يقربني من حبك. الله أكبر. شوفوا الحديث هذا لو نقعد نكتب فيه مجلدات ما نخلص. حب، قاعد يسأل حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يسأل الله عز وجل أن يعينه على الحب. والحب الأعظم حب من؟ حب الله. وارزقني يا ربي بشر يساعدوني على حبك، وارزقني يا رب عمل يقربني من حبك. الله أكبر. حب، حب ما بعد حب. إذا الله حب الإنسان في عنده مشكلة بعدين؟ ما عنده مشكلة، هو حبيب الرحمن، ما عنده مشكلة. طبعا عشان أوصل أصير حبيب الرحمن، عشان الله يحبني، إيش لازم أحط؟ تقوى هني على قلبي. الزعبلاوي يقول ما شفت في دين ولا في أمة ولا في مذهب ولا في شيء تغيير المشاعر من إلا في الدين الإسلامي. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. إذا تغيير مشاعر ولا لا؟ أنا أعطيك مثال، البخيل لما ينفق تعب عليه وينفق، صح؟ لكن مع كثرة الإنفاق ومعرفة الأجر والإنسان يشوف أن الدينار بعشرة في حياته راح تتغير المشاعر. يقول ابن مسعود، تعودوا الخير فإن الخير عادة. فممكن أنت تعودين نفسك الجهاد في سبيل الله، يعني مو شيء سهل أن الإنسان يحث عياله أنهم يروحون جهاد في سبيل الله، بس لما في الإسلام نلاقي أن في التاريخ سيد أمهات يحثون عيالهم، وعندنا الخنساء مثال، أفضل مثال لذلك الخنساء. الخنساء فقدت بصرها من كثر ما بكت على أخيها صخر، هاي قبل الإسلام. بعد الإسلام عندها أولادها أربعة، خمسة كانوا أعتقد، ماتوا منها أربعة، حثت أولادها وشعر للجهاد في سبيل الله، وما تولها أربعة شقالت، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم أو شهادتهم جميعا. هي هذه نفسها اللي بكت على أخيها السنوات وصارت عمية من البكاء على صخر.